الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفتوخ والعصيان، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الراشدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، فإن المؤمن يعلم أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا، وأنه مسؤول عن كل ما يسمع بإرادته ويرى باختياره. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونحن أيها الأحباب الكرام قد تعدينا مرحلة الإجمال والمواربة، ولذلك فإن الدعوة لم تعد تتحمل أن نتكلم في قضاياها الدقيقة بشيء من الإجمال الذي قد يفهمه البعض ولا يفهمه الكثيرون، وإنما نحن في حاجة إلى أن نضع أيدينا على الداء ونفصل فيه، وأن نتكلم بالصدق الواضح، وأن نتكلم بالتفصيل الدقيق، لأن الطامة قد كبرت والخطر قد انتشر والمعاصي والمفاسد قد ملأت ما حولك. فيكفيك أن تعرف أنك تخرج من بيتك إلى المسجد فتعاني في غض بصرك، وتعاني في إبعاد سمعك عما حرم الله جل وعلا، حتى تعود إلى بيتك مرة أخرى. أيها الأحباب الكرام، إنني اليوم سوف أتكلم معكم حول تلك المحاضرة التي وعدتكم بها، وهي المتهم الأول. إنه ليس متهما بسرقة أموال، وإلا لهان الخط، ولا بسرقة أثاث، ولا باعتلاء منصب. إنه متهم بسرقة ما هو أغلى من ذلك، بل بسرقة أثمن ما يملكه الإنسان. إنه متهم بسرقة أخلاقك وقيمك ودينك. ذلكم المتهم، وهذا الجهاد الخطير، وتلك الفتنة الدهماء التي ما تركت بيتا من البيوت إلا ودخلت، بل دخل إلى غرف النوم ليضرب أبناءنا في صميم قلوبهم ويحطم أخلاقهم وقيمهم بل وعقيدتهم. وسوف تسمعون الآن تلك البحوث التي طرحت في تحطيمه لعقيدة الأطفال. تلك الفتنة التي دخلت بيوتنا بلا استئذان، داعية إلى الفساد والشر، وتجر الناس إلى المعاصي جرا وإيدا، ونحن منهم، حتى إن بعض المعاصي التي كنا ننكرها بالأمس صارت اليوم شيئا لا بأس به. أظن أنكم علمتم الآن من هو المتهم الأول الذي يتهم بتدمير أخلاق المجتمع وقيم المجتمع ودين المجتمع. ذلكم هو جهاز التلفاز، جهاز التلفزيون، أو جهاز المفسدون، أو أننا سوف نصطلح في هذه المحاضرة على تسميته باسم آخر، ألا وهو الجهاز المشؤوم. أيها الأحباب الكرام، لا نريد أن نسبق الأحداث، فلنتبع عريضة الدعوة لنرى ما هي التهم الموجهة لهذا الجهاد الآثم، ولتفهموا معي جيدا أننا نتكلم على جهاز من حيث ما يبث فيه وما يعرض فيه في هذه الأيام، وإلا لو تطورت الأحوال لاختلفت الأحكام. إن هذا الجهاز الخطير متهم ب18 قضية كلها خطيرة تدمر المجتمع. أولا، إنه متهم بتدريب الشباب على العنف والإرهاب. ثانيا، إنه متهم بالتشجيع على الفواحش ونشر الرذائل بين الشباب والفتيات. ثالثا، إنه متهم بتدريب اللصوص على أحدث فنون السرقة والاغتصاب والسطو على المنازل. رابعا، إنه متهم بتشجيع النساء على التمرد على أزواجهن، مما أدى إلى انتشار الطلاق والفشل الأسري. خامسا، إنه متهم أيضا بالتنفير من الأخلاق الفاضلة ونشر الأخلاق الهابطة كالكذب والخيانة والغش والتزوير وغيرها. سادسا، إنه متهم بالتنكر لقيم وعادات المجتمع الإسلامي وتصويرها بمظهر التخلف والرجعية. سابعا، إنه متهم بإشغال الطلبة عن دروسهم وتضييع أوقاتهم. ثامنا، متهم أيضا بإضعاف أبصار الشعب وتقييد حركة الجسم. تاسعا، إنه متهم بالعمل على تدمير اقتصاد المجتمع من خلال ثلاث وسائل سنبينها فيما يأتي. عاشرا، إنه متهم بتشويه عقيدة التوحيد عند الأطفال. الحادي عشر، إنه متهم بقتل الغيرة عند الرجال تجاه زوجاتهم ومحارمهم. الثاني عشر، إنه متهم بأنه يسبب البلادة الذهنية عند الأبناء والتأخر الدراسي من خلال وسائل سنذكرها فيما بعد. الثالث عشر، إنه متهم بإضعاف عقيدة الولاء والبراء عند المسلمين. الرابع عشر، تشويه التاريخ الإسلامي عن طريق المسلسلات الدينية التي يكتبها من لم يفقه في دين الله شيئا. الخامس عشر، متهم بإهمال الوالدين لأبنائهم ومصالحهم وانشغالهم بهذا الجهاد الخطير. السادس عشر، متهم بتضييع ثروات الشعب فيما لا يعود عليه بالنفع ولا بالرخاء. السابع عشر، متهم بالتشجيع على التدخين. القضية الأخيرة، الثامن عشر، الدعوة إلى القومية وتمزيق الوحدة الإسلامية. الدعوة إلى القومية وتمزيق الوحدة الإسلامية. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، القضية الأولى، إن جهاز التلفزيون متهم بتدريب الشباب على العنف والإرهاب من خلال أمثلة عملية يبثها عليهم فيما يسمى بالأفلام البوليسية وأفلام الكاراتيه والملاكمة وغيرها. ولقد أثبتت إحصائيات أجريت في أسبانيا على أن 39% من الأحداث المنحرفين قد اكتسبوا وسائل الإجرام والعنف من الأفلام والبرامج العدوانية. ويمكنك أخي المسلم أن تلاحظ ذلك جيدا حينما تترك أبنائك يشاهدون فيلما من الأفلام العدوانية كفيلم رعاة البقر أو فيلم من أفلام الكاراتيه أو الملاكمة، ثم بعدما تنتهي هذه البرامج وتغلق هذا الجهاز انظر ولاحظ ماذا يقول أبناؤك بعضهم لبعض، وما هي الحركات التي تغيرت في سلوكهم، حتى إنك لتراهم يرددون كلمات سمعوها وحركات رأوها في هذا الجهاز الخطير. القضية الثانية، إن جهاز التلفزيون متهم بنشر الفاحشة والتشجيع على الزنا والخنا وتدريب الشباب على العشق الحرام وكيفية إنشاء العلاقات المحرمة التي يصطادون بها الفتيات البريئات، ويعلمهم كيف يراسلون الفتيات وكيف يصادقون الفتيات في الجامعة وكيف يعمل علاقة محرمة مع ابنة الجيران وابنة صديقه وزميلته في العمل، كل ذلك من خلال أفلام ومسرحيات ومسلسلات تبث علينا ليل نهار. يظهر رجل اسمه البابا عبده، تأتي البنت تقول له، يأتي الرجل ويقبل بابا عبده ويحتضنه ويضع الجواب الغرامي في صقيلة بابا عبده، ثم يأتي هذا البواب فتستقبله البنت الأخرى فتسلم على بابا عبده وتأخذ هذا الجواب، وبابا عبده لا يدري من هو، فإذا هو رسول بين الولد والبنت. وهذا الأمر يبث على هيئة النكتة والاستهزاء والسخرية، وإذا بأبنائنا تترسخ تلك المبادئ في قلوبهم وعقولهم. طبعا لعلكم تقولوا من أين سمعت هذا وأين رأيت، حدثني بهذا من كان يسمع التلفاز، ثم تاب الله عز وجل عليه. أقول لكم إن هذا التلفاز قد بين لأبنائنا وبناتنا عديدا من الطرق المحرمة التي يتعرفون على بعضهم بها من خلال الكليات والجامعات والأعمال والمصائف والشوارع وغير ذلك. وإلا فقل لربك، من الذي علم البنت الريفية التي كانت لا تعرف شيئا، من الذي علمها أن تحب الولد وتهرب معه أو تخرج معه في نزهة طويلة؟ وقد كانت هذه البنت عندها من الحياء والعفة ما يمنعها من الحديث مع الرجل الأجنبي، وإذا كلمها رجل مرت واتشرت واقدرت وكادت أن تلتصق بالجدار. حياء، عفة، كرامة، أصالة هذا المجتمع الذي نشأتم فيه، تلك الأصالة كادت أن تضمحل شيئا بعد شيء حينما دخل هذا الجهاز تلك البيوتات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول لكم، من الذي شجع الفتاة على الخروج من بيتها بعدما كانت قاضعة في بيتها مطمئنة بعيشها؟ إنه جهاز التلفزيون. من الذي علم المرأة المسلمة الطيبة التي كانت لا تعرف شيئا، من الذي علمها أن تبحث عن أحدث الموضات التي ظهرت في فرنسا وإيطاليا وباريس؟ من الذي علمها ذلك؟ من الذي عرفها هذه الموضات؟ إنه هذا الجهاز المشؤوم. أيها المسلمون، بل أيها العرب، لكم قبل أن تكونوا مسلمين أنتم عرب عندكم من الحمية والغيرة ما عندكم. لقد كانت المرأة في المجتمع العربي المسلم تخرج من بيتها متلفعة بعباءتها، قاصبة وجهها، حتى إذا قضت أمرها عادت مباشرة إلى بيتها لا تلوي على شيء. من الذي علمها أن تبتسم لهذا وتضحك لذاك؟ إنه هذا الجهاز المشؤوم. من الذي علمها، تلك البنت التي كانت لا تتجرأ أن تكلم شابا في الطريق، وإن فعلت وعلم أبوها لحبسها في البيت وما خرجت، من الذي علمها تضع يدها في يد شاب وتمشي على قارعة الطريق لا تعبأ بأحد؟ من الذي علمها ذلك؟ إنه هذا الجهاز المشؤوم. بل إنني أقول لكم، هل سمعتم بالزواج العرفي؟ هل سمعتم بالزواج العرفي بين الشباب والفتيات في الجامعة؟ البنت تأخذ الولد وتزوج ويهرب سوا. ما سمعنا بهذا الزواج إلا بعدما رؤيا في التلفاز. وحدثني عن حالة واحدة قبل ظهور هذا في أفلام التلفاز. حالة واحدة ما حدث، ما كانت البنت تعرف ذلك. هل رأى الناس الميكرو جيت والميني جيت إلا بعد ظهوره في التلفاز؟ وهل رأى الناس تلك الموضة الجديدة بل المصيبة الجديدة التي حلت بديار المسلمين فساء صباح اللابسات لها؟ انها اخطر من الترك، تعرفونها؟ ثلاثة ايام وانا احفظ في اسمها وانساها. لباس جديد اسمه بضي، تعرفونه؟ هذا البضي يذكرون ان المرأة اذا ارتدته كأنها عارية كما ولدتها امها، وكأنها تريد ان تطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختلف العلماء فيه. اما اليوم فلا اختلاف، صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وكان العلماء يختلفون سابقا، هل الكاسيات العاريات امرأة تلبس شيئا يكسو بعض جسمها ويظهر البعض الاخر، ام انه شيء يكسو جسم المرأة ولكنه ضيق؟ نعم، كان النساء لما لبسنا بعض الملابس الضيقة قام علماء الاسلام وذكروا هذا الحديث، لكنها اليوم صارت كاسية عارية، صارت كاسية عارية بالضبط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من اهل النار لم ارهما، لم ارهما، وليتنا متنا قبل ان نراهما، وليتنا كنا تحت الارض قبل ان نرى هذه المناظر الخليعة. ان المؤمن اليوم ليمشي والله في الشارع ليمشي فيرى الموبقات والمنكرات والمعاصي فيقول ابقي في الدنيا خير، فيقول اين الدين، اين الحياة، اين الحشمة، اين المؤمنون، اين هم؟ وقد ترى الرجل يمشي بابنته العارية الكاسية وهو يتفاخر فيها ويتباهى امام الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. وكان قبل ذلك يشمئز وتتقزز نفسه من امرأة تظهر بعض شعرها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. القضية الثالثة، إن جهاز التلفزيون متهم بتدريب اللصوص على أحدث فنون السرقة والسطو وفش الأقفال وإخفاء آثار الجريمة. أيها الأحباب، لقد كانت الجريمة قديما جريمة بدائية، يأتي اللص فيسرق فسرعان ما تأتي الشرطة فترفع البصمات وإذا بها تقبض على اللص في أقرب وقت. لكن له اليوم وبفضل تتلمذه على الأفلام البوليسية أصبح يخطط للجريمة ويدبر لها ويستخدم احدث تكنولوجيا العصر في السرقة والاغتصاب والسطو وفش الاقفال، حتى انه تعلم، ان المجرم تعلم كيف يخفي بصماته، كيف يخفي بصماته ويصمت اثاره، حتى انه يدوخ الجهات المختصة. من الذي علمه ذلك؟ انه تربى على جامعة الجريمة، انه المتهم الاول في هذا التلفزيون. لقد حدثني من اثق به قصة طريفة، هو يحدثني على هيئة الطرفة، لكنني حينما نظرت اليها تأملت. امرأة اغلقت على ابنائها الباب لكي يذاكروا دروسه وتركت المفتاح في الباب، سرعان ما وجدت الابناء في الصالة وفتحوا الباب. كيف فتحتم الباب؟ قال وضعنا ورق الجرنان تحت الباب وجئنا بعود رفيع نضغط المفتاح من اسفل من الداخل حتى سقط المفتاح في الخارج على الورقة، ثم سحبنا الورقة واخذنا المفتاح وفتحنا الباب. من اين تعلمتم ذلك؟ قالوا رأيناه في جهاز التلفزيون. انظر، انظر كيف تترسخ هذه المعلومات الخطيرة في أذهان أبنائنا ونحن لا ندري، نظن أنه جهاز للترفيه والتفكير. هناك بحث صدر بعنوان السلبيات في التلفزيون العربي، جاء فيه أثبتت الإحصائيات أن 41% ممن أجري عليهم الاستبيان يرون أن التلفاز يؤدي إلى انتشار الجريمة، وأن 47% يرون أن التلفزيون يؤدي إلى النصب والاحتيال. فانظر إن جهاز التلفزيون متهم بأنه شريك في كل جريمة تقع. ولقد حدثني بعضهم أنه عرض فيلم من أفلام الجرائم والعنف، وحدث فيه معركة بالسلاح الأبيض المصاوي، وبعدما خرج الناس والشباب من المشاهدة وفي نفس اليوم تحدث جريمة حقيقية واقعية ويستخدم فيها المصاوي أو السلاح الأبيض بنفس الطريقة ونفس الضربات ونفس الأماكن التي كانت في هذا الفيلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه دراسة أجريت على عدد من الشباب اللبناني من الذكور والإناث، تتراوح أعمارهم بين 11 و38، فأكدت أن التلفزيون يؤدي إلى أولا انتشار الجريمة والعنف، ثانيا شيوع الرذيلة والجنس، ثالثا شيوع أساليب النصب والاحتيال، رابعا انشغال المشاهد عن القراءة والاستذكار، خامسا السلبية والتراخي وتقييد حركة الجسم وضعف البصر. هذا البحث نقلا من كتاب سموم على الهواء. القضية الرابعة، ان جهاز التلفزيون هو السبب في انتشار قضايا الطلاق والفشل الاسري، حيث يشجع المرأة على التمرد على زوجها، حيث كانت المرأة في القديم امرأة لطيفة شريفة كريمة عفيفة لا تعرف إلا زوجها، وزوجها في البيت تستأنس به وتفرح به، فإذا خرجت سوحته وظلت في انتظاره قلقة تنظف بيتها وتعد طعامها وتتقرب إلى ربها بطاعة زوجها، وإذا تأخر زوجها حارت ودارت وانتظرته على الباب وتنظر من النافذة لماذا تأخر، فإذا جاء استقبلته ببشر وترحيب. وبعض النساء كنا يخلعن أحذية الرجال، وبعض النساء كانت تقول يا سيدي يا سيدي لزوجها ولا تناديه باسمه. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها إذا حدثت عن زوجها أبي الدرداء تقول حدثني سيدي أبي الدرداء رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن يكون الأدب، أدب المرأة مع الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وكانت المرأة تعرف هذا الحق، وكان الرجل يبادرها هذا الشعور من الاحترام والحفاظ عليها والغيرة عليها وإعطائها ما تريد والخوف عليها، ولكنها رأت في التلفاز غير ذلك، رأت مسلسلات تمثل فيها امرأة أنها زوجة رجل تناديه بس يا محمد يا علي، يقول لها يا فاطمة يا أحمد، يقول لها يا جمال، فيعني لو انتقى وأسماء كويسة لكن هي أسماء ثانية. فتعلمت المرأة أن تنادي زوجها باسمه، وحتى إنها تستنشف الآن أن تقول لزوجها يا أبو فلان يا أبا فلان يا ابو محمد يا ابو علي يا ابو جمال، كلمة تشرح صدره. ان التلفزيون قد علمها ان حرية المرأة ان تكون لزوجها ندا للند ومثالا للمثال، ولا ينبغي لها ان تطيعه، بل ينبغي ان يكون لها رأس، واذا كان زوجها يقول شرقا فلتقل غربا، فلتقل غربا، لان غربا يعاكس شرق. هكذا تكون لها شخصية وينبغي ان تكون، اما انها تطيع زوجها في كل امر فليست بالمرأة وليست بالمتطورة وليست بالمتحضرة. ما الذي حدث؟ قامت الزوجة متجردة مع زوجها. ليت هذا الفيلم عرض مرة وانتهى او مرتين او ثلاثة او مئة او مئتين او ثلاثمائة. ان هذه مناظر تكرر على اذهان النساء وابصارهم ليل نهار حتى صارت امورا عادية. قامت المرأة تجرب مع زوجها تنبيه باسمه فيتضايق ويسكت، يقول شرقا فتقول غربا فيتضايق ويسكت، تعانده وتعامله للند فيقف، واذا به يثور وتثور. وقد لا تتنازل المرأة عن حقها لأنها رأت في التلفاز أن المرأة توقفت ضد الرجل ولم تتنازل عن حقها، فتنازل الرجل ولم تتنازل المرأة وكانت الغلبة للمرأة. حينئذ أرادت المرأة أن تكون مثل هذه المرأة الفاجرة الفاسقة التي رأتها في التلفاز، فإذا بالرجل يصمم أنه هو الرجل وأن له القوامة فيقتل البيت ويقع الطلاق ويتشتت الأبناء ويجلس كل من الزوجين يعط أصابع الندم على تشتيت الأسرة وتفريقها. من المتهم؟ إنه هو المتهم الأول، جهاز التلفزيون الذي شتت هذه الأسرة. وقد تكون الزوجة طيبة راضية عفيفة شريفة كريمة، غاضت طرفها على زوجها فلا ترى غيره. وينبغي للمرأة ولكل مرأة لكل امرأة ان تنظر ان زوجها اجمل الرجال واحسن الرجال واقوى الرجال وافضل الرجال، ولا تتطلع عيوها الى غيره. وينبغي للرجل ان ينظر الى زوجته الى انها اجمل النساء واحسن النساء واطيب النساء واطوع النساء، ولا تتطلع عينه الى غيرها. بغير هذين المبدأين لا تقوم للأسرة قائمة. ولذلك يقول العلماء يكره للرجل ان يمدح امرأة اخرى امام زوجته. اذكر انت على زوجتك تقول لا والله النهاردة كان في زميلة لي في الشغل لكن رفيقة كلامها طيب، يا سلام ماذا ستقول زوجتك، ماذا ستقول لك، ستغار. وحق لها ان تغار لانك لم تستعمل معها الادب الاسلامي. أرأيت لو جاءت زوجته وقالت لقد رأيت اليوم رجلا فيه من الرجولة والشهامة ما فيه، رجل المواقف، انت ماذا ستقول؟ اختئي، لا تتكلمين. ينبغي ان يشعر الرجل برجولته وان تشعر المرأة بأنوثتها، فلا تمدح رجلا امام زوجها ولا يمدح امرأة امامه. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاملة النساء بالطيب واللين حتى بالحركات الطيبة، فأمرنا أن نضع حتى النقمة تضعها في امرأة لك بها أجر، كما ثبت في صحيح مسلم اللقمة تضعها في فم امرأة لك بها صدقة. نعم. لكن المرأة شاهدت في التلفاز أشياء غريبة، شاهدت مسلسلات وأفلام، ومسلسلات وأفلام التلفاز تتلخص فيما واحد الزواج، اثنين الطلاق، ثلاثة الحب، أربعة الغرام، خمسة القتل والعدوان، كلها لابد أن تدور حول هذه الخمس. تزوج وبعد انطلق وانتهى، أراد أن يتزوج وحرم وتزوجت عشيقه الآخر وانتهت القضية. فرأت المرأة في التلفاز في مسلسلات عديدة ألوانا من الخيانات الزوجية، التي في إحدى المسلسلات في أحد المسلسلات أن امرأة أحبت صديق زوجها ثم اتفقت مع صديق زوجها أن تهرب معه بعيدا عن عشر زوجها ليعيش في سعادة كما يزعمان. وفي مسلسل آخر اتفقت المرأة مع عشيقها أن يقتل زوجها حتى يسعد بالراحة والطمأنينة. وفي مسلسل آخر أن امرأة كانت تتفق مع عشيقها أن يأتيها في غيبة زوجها، فأتاها عشيقها فوضعت بين يديه اللحم ليأكل، فطرق الباب، طرق الباب وجاء زوجها على غير عادته، فلما رأته أدخلت عشيقها في الدولاب وقفلت عليه، خذ معاه الورك وقعد ياكل فريد الأطرش. حدثني من حدثني أنه فريد الأطرش، معرفش هو صحيح كده ولا لا، المهم جلس يأكل داخل الدولاب وهم يأتون بها على الناس صرفة، يضحك الناس ويسخرون. والنكتة أو الصرفة التي تؤثر في الإنسان فيتأثر أو يضحك أو يبكي تكون أكثر التصاقا بشعوره من غيره. انتبه، مسلسلات هادفة تهدف إلى تحطيم قيمك وعاداتك وأخلاقك داخل الدولاب. المهم الآن يلقنون المرأة دروس في الخيانة الزوجية، وأنها حينما تنزنك وعشقها دي ويعمل ايه، يمكن لو تركوا المرأة وحصل كده هتحتاروا وتحمروا وتصفروا وتنكشف الجريمة. لو هم الآن يقولوا لا دخلي في الدولاب وكفر الباب، عمري ما زوجك هيدور في الدولاب أبدا. يلقنونها جنون الخيانة الزوجية. وقد حدثت أمور واقعية تقرؤونها ليل نهار في الجرائد والصحف، فلانة مع عشيقها وعلانة هربت مع عشيقها وفلانة وفلان قتلوا عشيقها وفلان، ما هذا؟ من أين تعلموا ذلك؟ ومن الذي لقنهم هذه الدروس الآثمة؟ إنه المتهم الأول جهاز التلفزيون. القضية الخامسة، إن جهاز التلفزيون متهم بتدمير الأخلاق الفاضلة والتقليل من شأنها والاستهزاء بأهلها، فكثيرا ما يظهر على شاشته رجلا ملتحيا، رجلا ممثلا يلصقون له لحية مستعارة، فإذا به يغض بصره ويلبسونه ثوبا قصيرا استهزاء بالملتحين والذين يقصرون ثيابهم، ثم يظهرون هذا الممثل في اللحية الملسوقة، يظهرونه بمظهر الخائن والقاتل والمجرم والعاقل إليه والآذي لجيرانه، حتى يلتصق بأذهان المشاهدين أن جميع الملتحين خونة قتلة آثمين وأنهم عاقون لآبائهم وأمهاتهم، حتى ينفرون الناس من التزام السنة وتطبيقها. ثم يظهرون أيضا امرأة ممثلة فاجرة زائرة عاهرة تمشي في الشارع بسقامها عارية، لكنهم في الفيلم يفصلون لها جلبابا من أم رأسها إلى إخمص قدميها، ثم يفصلون لها نقابا يغطي وجهها، وتمشي هذه يسمونها أخت منتقب، تمشي هذه الممثلة الفاجرة الماجنة كأنها أخت منتقبة كأنها فاطمة الزهراء، تمشي في الشارع ثم تظهر أمام الناس الالتزام والاستقامة، ثم تعود فتسهر ليلا في السهرات الماجنة وشرب الخمر وتعانق الرجال وتفعل المعاصي وتكذب وتلم وتغتاب وتسرق وتقتل، لكي يلتصق في أذهان الناس أن جميع المنتقبات هكذا وكذلك. لكنني أقول أيتها الأخت المنتقبة اصبري، أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يجور عليك أدنى ظالمي، لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتغنمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما النقاب فثوب كل مكرم، أنا لا أحب بأن أراك طليقة شرقا وغربا على الوظائف تخدمي، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا أمة الإله تحشمي. أيها الأحباب الكرام، إن جهاز التلفزيون يركز تركيزا شديدا على المرأة، فأحيانا يظهر النقاب بصورة الاستهزاء كما ذكرت، وأحيانا يظهر التبرج بصورة التقدم والمدنية والتحضر، والهدف معروف، فإنها مسلسلات وضعت بأيدي اليهود الذين يقولون في بروتوكولات حكماء صهيون لو ان المرأة المسلمة مدت الينا يدها فاطاعتنا لسوف يفسد بها المجتمع المسلم بأسره. وصدقوا ايها الاحباب، لو ان المرأة مدت اليهم يدها يعني اطاعتهم، مدت الى التلفاز عينها فطبقت ما فيه ولبست احدث الموضات، ومدت الى المجلات الآثمة العارية يدها فتصفحتها، ومدت الى ما يسمى بالتبرج بحرية المرأة وغيره يدها، فانها سوف تصل الى التردي والعياذ بالله. أرأيت لو ان امرأة فاجرة عاهرة داعرة جلست في وسط غرفة او بيت مملوء بعشرين من الشباب المسلم، الا ترون ان هذا الشباب يمكن ان يفسد بهذه المرأة الواحدة؟ نعم يمكن ان يفسد به. ولذلك ركزوا تركيزا شديدا على المرأة، وحاولوا ان يأخذوا بيدها، حاولوا ان تخلع المرأة وجهها. هل تعلمون انه من 100 سنة فقط لم يكن في مصر امرأة واحدة كاشفة عن وجهها؟ فحينما دخل انجلوز مصر ومؤامرة هدى الشعراوي التي ذكرتها لكم قبل ذلك في ميدان التحرير، ورفعت النقاب عن وجهها وقالت تحرير المرأة وهي عاملة للانجليز، حيث كان الانجليز يحوطونها بالدبابات والمدافع، كشفت المرأة وجهها. ليتهم توقفوا عند ذلك، اخرجوا لها موضات جديدة لتكشف عن ذراعيها، ثم لتكشف عن ساقيها، ثم لتكشف عن نحرها. فمن اطاعتهم ومشت معهم ساقوها الى الشروط لتضع ما بقي من ثيابها هناك. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. لكنني اقول ما زال في المجتمع خير، وما زال في المجتمع نساء مسلمات يحتفظن بزيهن الاسلامي الذي كلما رأيناه اغتاظ هؤلاء اليهود والكفرة واعداء الدين. فرنسا ظلت 4 قرون تحتل الجزائر، واخذوا بنات من الجزائر في فرنسا، علموهم على احدث الموضات وفي المدارس الفرنسية، وعادوا لكي يعملوا لهم ما يسمى بحقلة التخريج هناك في الجزائر العاصمة، ودعوا الناس والصحفيين وكذا لكي تخرج البنت في زيها الفرنسي التي يقتدي بهن جميلتهن من الجزائريات. ولكن ذهب البنات بعد سنوات طويلة في فرنسا، ذهبنا الى بيوتهن وتعرفنا على اهلهن وكذا، وعدنا في الصباح وجاءت الكاميرات والصحفيون، واذا بالجميع يفاجأ بان الفتيات الجزائريات يصعدن على المنصة متلفعات بالملاية الجزائرية، وحينها يغتاظ اللورد الذي كان مكلفا بغزو الجزائر غزوا فكريا، وقال ماذا صنعت الجزائر؟ يقول لهم ماذا صنعت الجزائر يا فرنسا؟ ماذا صنعت فرنسا في الجزائر بعد هذا الاحتلال كله؟ فقال قائلهم وماذا تصنع فرنسا اذا كان القرآن اقوى من فرنسا؟ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره. ايتها الاخت المسلمة قولي لهم انا الفتاة المسلمة مصانة مكرمة عفيفة محتشمة بين الورى محترمة بالدين والفضيلة وعفة الاصيلة وشيمة النبيلة انال كل مكرمة اسير للامام على هدى الاسلام نهج الكتاب السامي انا به ملتزمة يأبى علي الدين والخلق المتين تبرجا يشين او سيرة متهمة اعتز بالنقاب. قولي لهم اعتز بالنقاب وسابغ الثياب، اعتز بالنقاب وسابغ الثياب، رفيعة الاداب احيا بها منعمة، احيا بها منعمة. ايها الاحباب الكرام، القضية السادسة، التنكر للمجتمع المسلم وتصويره بمظهر التخلف والرجعية، وفي المقابل يظهرون مجتمعات الاعداء من الكفار واليهود والنصارى بصور التقدم والتطور، وهذه خيانة للدين اولا، ثم خيانة للمجتمع ثانيا. هذا الجهاز يد من يمول؟ يمول من عرق المسلمين ومن كبد المسلمين ومن تعب المسلمين، فكان ينبغي ان يتكلم باسم المسلمين وان يرفع قيم المجتمع الاسلامي وعاداته وتقاليده السامية، لكنه يظهر قرية صغيرة فيها مساجد ومتأخرة ومتخلفة واهلها رص الثياب، ثم في المقابل يظهر لقطة من اوروبا ويأتون في الشوارع الطاهرة النظيفة والنظام ما هذا؟ هذا تنكر للمجتمع الذي يعطيكم اجوركم، هذا تنكر للمجتمع الذي تأكلون منه وتعيشون فيه. ان هذا امر ينبغي ان ينظر اليه بعين الاعتبار. ويقول الدكتور عوض منصور في كتابه التلفزيون بين المضار والمنافع بان مشاهدة برامج التلفاز اليهودي تترتب عليها مخاطر كثيرة، واصبحت قنوات التلفاز الاسرائيلي تصل الينا هنا، فهي تظهر حسن معاملاتهم للعرب في فلسطين، وتصور الجيش اليهودي بصورة الجيش المتطور الذي لا يقهر، كما تعرض التقدم العلمي والتكنولوجي الذي وصل اليه اليهود، وتوضح الجو الديمقراطي الذي يتمتع به اليهود وانقسامهم الى صقور وحمائم، ويوهمون العرب بان من اليهود من يؤيد اعطاء الفلسطينيين حقا في العيش الكريم. ولقد انطلت هذه الأكذوبة على بعض الناس فانتظروا بفارغ الصبر نتائج الانتخابات اليهودية الإسرائيلية، حتى تمنى بعض العرب على الله ودعاه أن تفوز كتلة كذا على كتلة كذا وكتلة كذا على كتلة كذا، وهكذا تصاغ العقول التي تناست دينها وغفلت عن طبيعة أعدائها. أيها الأحباب الكرام، انتبهوا ماذا يراد بكم. سابعا، متهم بإشغال الطلبة عن دروسهم وعن المطالعات المفيدة والجد والاجتهاد في الدراسة، حيث يأخذ من أوقاتهم ما بين 3 إلى 5 ساعات يوميا على الأقل، مما أدى إلى انحطاط مستوى التعليم ومثل الأمية الثقافية بين الناس وإعطائهم ثقافات هشة لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا أردت أن تعرف ذلك فانتقي عينة عشوائية من الشباب المدمنين لمشاهدة التلفاز واسألهم، سألهم ما هي الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كم غزوة عددها بها. السؤال الثاني، ماذا تعرف عن الصحابي الجليل عمير بن الحمام. السؤال الثالث، حدثني عن موقع فلسطين. هذه 3 أسئلة اطرحها عليك وانظر الى اجابتهم، سترى الصمت والسكوت، ثم اسألهم 3 أسئلة أخرى. السؤال الأول، ماذا تعرف عن الراقصة الفلانية؟ سيعطيك نوع رقصها إذا كان رقصا شرقيا أو غربيا، والأفلام التي ترقص فيها، وشيئا عن قصة حياتها. السؤال الثاني، ماذا تعرف عن اللاعب الفلاني؟ السؤال الثالث، كم نقطة أحرزها اللاعب الفلاني في دوري هذا العام؟ سوف ترى وتسمع ما يجعلك تحزن وتقول أهؤلاء الشباب هم رجال الغد وهم قادة المستقبل. هكذا أراد الأعداء أن يغزوا أفكار أبنائنا، فإذا احتلوا أفكارهم وعقولهم وقلوبهم سهل عليهم احتلال أراضيهم ومقدساتهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الدكتور حمود البدر، اثبتت الابحاث ان بعض التلاميذ في البلاد العربية حينما يتخرج التلميذ من الثانوية العامة يقول قد قضى امام جهاز التلفاز 15,000 ساعة، في حين انه لم يقضي في مقاعد الدراسة أكثر من 10,800 ساعة. هذا إذا لم يتغير درسا واحدا عن مقاعد الدراسة. ثانيا، قال العلماء إن إدمان النظر في التلفاز يسبب البلادة وقلة الفهم، لأنه يتعود على رؤية الصور فلا يقدر على القراءة والاطلاع والتحصيل. وقال العلماء إن كثيرا من الطلاب يصاب بالاضطرابات النفسية حينما يرى الأفلام التي تبث الرعب والخوف في قلوب المشاهدين، مما يؤدي إلى قلة التحصيل الدراسي الذي يحتاج إلى استقرار نفسي. وبعض المراهقين من الطلاب يتعلق قلبه بممثلة حسناء أو راقصة فاتنة، فإذا بها تشغل عليه لبه وتكفيره، فلا يستطيع أن يركز في دراسته، فينسى بعدما كان حافظا ويتدنى بعدما كان متقدما، فإذا به ينتهي إلى الفشل الدراسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القضية الثامنة، إن جهاز التلفزيون متهم بإضعاف أبصار المشاهدين من خلال أشعاعته التي تخرج من شاشته فتتسلط على حدقة وعدسات المشاهدين طوال مدة قد تؤدي إلى إضعاف البصر أو قلته أو إيذائه، مما أدى إلى إضعاف أبصار كثير من المشاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن كثرة الجلوس أمام التلفاز يؤدي إلى التراخي والسلبية، حتى إن بعض النساء يصابن بالترهل في أجسامهن من كثرة جلوسهن أمام هذا الجهاز. وذكر كتاب التلفزيون السم اللذيذ دراسة للعالم الأجنبي جيري ماندر تحت عنوان 4 مبررات لنبذ التلفزيون، يقول فيها ان استقصاء النتائج المترتبة على متابعة التلفزيون بإدمان تؤدي الى اشياء خطيرة. قال فقد اجرينا استبيانا على 2000 من المشاهدين فكانت النتيجة كالآتي. اسمع الى نتيجة الاستبيان، عبارات تعطيك إيحاءات. يقول احدهم ان التلفزيون يمتص طاقتي، يقول الاخر ان التلفزيون يغسل دماغي، يقول الثالث ان التلفزيون يبعثرني، يقول غيره ان التلفزيون يحطم عقلي، يقول اخر ان التلفزيون يجعل الناس اغبياء، يقول اخر انه يحتل عقلي، يقول ثاني ان التلفزيون ادمان، يقول اخر انا مدمن. يقول احدهم كيف يمكنني ان ابعد التلفزيون عن ابنائي وابعدهم عنه واعيدهم الى الحياة الطبيعية، لا استطيع. ويقول اخر احس بالبلاهة حينما اكون ملتصقا هناك امام الشاشة. ويقول اخر احس باولادي مسلوب الارادة اثناء التفرج على التلفزيون. عبارات واضحة كلنا يشاهدها في احد المسلسلات او الافلام، ومع متابعة ابنائك لها نادي على ابنك تعالى يا ابني هات الجلة مصر، لن يسمعك اول لاول وهلة، ثم ناديه ثانية قد لا يلتفت، ثم ناديه ثالثة قد يقوم وهو متضجر، وقد لا يقوم وقد يعطاك وقد يرفع صوته عليك. من المتهم بهذا العقوق؟ انه المتهم الاول في هذا التلفزيون. القضية التاسعة، ان جهاز التلفزيون متهم بتدمير اقتصاد الامة عن طريق الوسائل الاتية. اولا، تعطير القوى البشرية مدة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ساعة سنوية، وقد تزيد إلى 3000 ساعة، مما أدى إلى قلة الإنتاج والتأثير على الاقتصاد القومي. 1000 إلى 2000 ساعة لمعتدلي المشاهدة للتلفاز الذي يبث 24 ساعة، صح ولا أقل؟ التلفزيون بيكتب أبلغونا أنه يبث 24 ساعة، هذا صحيح؟ ولا بيكتب قبل الفجر؟ نعم؟ رايح ساعتين، يعني يبث بكام؟ 22 ساعة؟ 22 ساعة. نعم؟ يكفل ساعة القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا بأن جهاز التلفزيون متهم بتدمير اقتصاد الأمة عن طريق الوسائل الآتية: أولا، تعطيل القوى البشرية مدة تتراوح بين 1000 إلى 2000 ساعة سنويا. ولو فرضنا أن 2000 ساعة هذه للرجل العامل المنتج الساعة بجنيه، فالرجل مثلا التاجر أو السباك أو الكهرباء وغير ذلك الساعة بجنيه، يبقى 2000 ساعة سنويا في 60 مليون، يعني 70 مليون. نقول العاملون منهم 40 مليون منتجون مثلا، 40 مليون في 2000 جنيه سنويا تضيع بكم؟ 8000، 8000 مليون جنيه، 8000 مليون جنيه تضيع سنويا بسبب هذا الجهاز المدمر. ثانيا، ارهاق الموظفين والعمال بالسهر المضني مما يجعلهم غير قادرين على الاستيقاظ مبكرا للذهاب الى اعمالهم، واذا ذهبوا الى اعمالهم لا يستطيعون ان يؤدوا اعمالهم بالكفاءة المطلوبة لكثرة ارهاقهم وسهرهم امام هذا الجهاز. نعم. ثالثا، ارهاق الفلاحين والمزارعين بالسهر والتعب مما يجعلهم غير قادرين على الاستيقاظ لاعمالهم مبكرين. قد كان الفلاح قديما ينام بعد العشاء ثم يستيقظ فيصلي الفجر في جماعة ثم يفطر ثم يذهب بأبنائه إلى حقله قبل طلوع الشمس، فكان ينال جائزتين: الجائزة الأولى أنه يعمل في الوقت المبارك فتدركه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأهل السنن: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والجائزة الثانية أنه ما تكاد تطلع الشمس حتى يكون قد قضى من عمله وقتا طويلا وأنجز شيئا طيبا. أما اليوم فإنه يسهر إلى منتصف الليل أو ما يقاربه ثم ينام، فينام عن صلاة الفجر يصليها، وبعضهم يستيقظ لصلاة الفجر يوقظه إيمانه لكنه يصلي الفجر بلا تركيز لأنه في سهر وتعب، فإذا ما صلى الفجر عاد إلى بيته فنام فلم يستيقظ إلا ضحى، فيذهب إلى عمله فما أن يعمل نصف ساعة أو ساعة حتى يضربه حر الشمس فإذا به ينام في الخط، مما أدى إلى ضآلة الإنتاج. وكنا نصدر قبل ذلك المحاصيل الزراعية إلى غيرنا من البلاد، فصرنا نستورد حتى القمح منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن أن نقضي على هذه المشكلة، مشكلة استيراد المحاصيل الزراعية، وأن نعمل كفاية لنا بمحاصيلنا الزراعية الحالية بآية واحدة من كتاب الله جل وعلا، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، فالقطعة الزراعية هي، لكن الله يفتح بركات، ما علينا إلا أن نتقي الله ونخافه. القضية العاشرة: إن التلفزيون متهم بتدمير عقيدة التوحيد عند الناشئة، وذلك من خلال عرض أفلام الرسوم المتحركة التي تسمى بأفلام الكرتون، التي تستهزئ بعقيدة المسلمين حينا، وتعرض عقائد الكفار والمشركين في معرض القبول والتسليم أحيانا أخرى. هذا مسلسل كرتوني اسمه الإله زيلة. الإله زيلة عبارة عن مسلسل كرتوني يصور أسرة تجوب البحار والمحيطات، فتعترضها وحوش عجيبة، فتتطرع إلى هذا الإله زيلة، فينزل الإله زيلة إله فاستدعيه البشرية بجهاز إلكتروني. شوف الاستهزاء بالآلهة، استهزاء عجيب. جهاز إلكتروني ينزل الإله ويحوش عنهم، يدفع عنهم هذه الوحوش. ولكن الأخطر من ذلك أنهم صوروا أن هذا الجهاز، أن هذا الإله غليظ جادي، ولكن له ابن صغير هو إله صغير تتقرب إليه البشرية، فإذا ما تقربوا إلى هذا الإله الصغير يتوسط عند الإله الكبير، فيقولون الدين محبة، وتتقرب إلى الإله الصغير لكي تنال رضا الإله الكبير. عقيدة من هذه؟ عقيدة النصارى. عقيدة النصارى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الذين يعتقدون أن الله له ابن وأنه عيسى وأن الدين المحبة، فلن تصل إلى الإله الكبير إلى الأب حتى تتعرف على الابن وتحب الابن وتعبد الابن فيقربك هو بالتالي إلى الأب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه عقائد تورد على أبنائنا في أفلام الكرتون، والولد الذي لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والفاسد ولا يستطيع أن يضحد شبهة، ماذا يرتسم في ذهنه؟ رغم أن أبناءنا يحفظون تلك التأثير، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا بحث وتحليل أصدرته جريدة المسلمون تقول فيه، صدر هذا البحث في جريدة المسلمون العدد 257 بتاريخ 8 جماد الآخرة سنة 1410 من الهجرة، حينما بحثوا الأطفال الذين يشاهدون هذه الأفلام أفلام الكرتون وهل تؤثر على سلوكهم أم لا. يقول رجل اسمه إبراهيم الفهد أحد الآباء لم يصدق ما يقال عن هذه الأفلام حتى كانت المفاجأة في بيته. يقول فوجئت بابني يلعب بدمية، دمية يعني لعبة من لعب الأطفال، لعبة يلعب بها، فيقول لها تحركي تحركي فلم تتحرك، فإذا بابنه يسجد لها، فقال يا بني لماذا تسجد لها؟ قال رأيت ذلك في فيلم الكرتون كذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولد اسمه خالد كان يدمن مشاهدة أفلام الكرتون وأفلام الملاكمة والعنف، فإذا به يقف على منضدة عالية ويطبق نفس المشهد الذي رآه في الفيلم في فيلم من أفلام الكرتون، ويصيح بكلمة سمعها في الفيلم ثم ينط فيقع على أخيه فيصاب أخاه بإصابات طفيفة، لكنه يقع فينكسر العمود الفقري له. ويقول تقول جريدة المسلمون وهو الآن محجوز في مستشفى الملك خالد بالرياض، ويقول أطباء قد يصاب بالشلل. من المتهم؟ إنه المتهم الأول في هذا التلفزيون. وتقول الطالبة نوف ناصر التميمي أن هذا الموضوع أثار اهتمامي وقد جمعت معلومات عن السلبيات الواضحة لكي يكون سندا في مقولتي، فمن ذلك أنني فوجئت بفيلم من أفلام الكرتون اسمه السندباد. يعرض في هذا الفيلم مجموعات من الناس يصلون للنار ويسجدون لها، يصلون ويسجدون للنار، وانت سايب عيالك تتفرج وما تدري ماذا تصنع بهم هذه الأفلام، يعبدون النار بدون الله عز وجل. ثم تقول وقد فوجئت أيضا بفيلم كرتوني اسمه الليث الأبيض، حيث وجدت كبسة نزلت على الناس فقاموا يهرعون إلى صنم كبير فيتضرعون إليه ويشعلون النيران بينهم وبين الصنم ويتضرعون ويتضرعون كما أنزلوا أيديهم حتى انتهت الكارثة بفضل هذا الإله أو هذا الصنم الذي يزعمون أنه إله. عقيدة الشرك تبث على قلوب وعقول أطفالنا ونحن لا ندري، سيبهم يتسلوا سيبهم يترفهوا. ويقول الدكتور سعد الحميد أستاذ بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود بالرياض إن هذه الرسوم المتحركة تحتوي على المفهومات الهابطة والقيم الرخيصة التي لا تمس للمجتمع بالصلة. ويقول الدكتور محمد الصوالحة بالجامعة الأردنية يؤكد أن معظم أفلام الكرتون الموجهة للطفل خطر على النفس وعلى سلوكياتهم، والأهم من ذلك أنها خطر على دينهم. انتهى البحث واسمع هذه القصة المؤلمة. طبيبة وزوجها مهندس يذهبان إلى أعمالهما ويتركان الولد والابن، واخدين بتحديد الناس ولد وبنت، ولد وبنت في البيت في الشقة يشاهدان التلفاز، وإذا بإحدى الجارات تطل من النافذة فتشاهد منظرا مريبا فتتصل بالهاتف بالطبيبة، فتطرق الطبيبة عملها وتأتي مهرولة إلى بيتها فتفتح الباب وتدخل عليهم الغرفة فإذا بها صار ابنها الذي لم يبلغ 9 من عمره يعاشر أخته معاشرة جنسية، فسقطت مغشيا عليها، ولما أفاقت سألت الطفل البريء لماذا تفعل هذا؟ قال شاهدت ذلك في التلفزيون. انظروا كيف يؤثر التلفاز على عقول أبنائنا. أيها الأحباب الكرام، لا أستطيع أن أتمم هذه القضايا، لكنني أختم بقضية واحدة، أختم بهذه القضية وهي من أخطر هذه القضايا، إن جهاز التلفزيون، وهي القضية 10 ولا 11؟ 11. إن جهاز التلفزيون متهم بقتل الغيرة عند الرجال، بل هو مسلط على رجال الإسلام والمسلمين لقتل الغيرة عندهم عن طريق ما يبثه من مسلسلات وأفلام يظهرون فيها الجلوس العائلي، هذا يجلس مع هذا وزوجته وذاك وزوجته، وهما والزوجات متبرجات، وهذا يضحك زوجة هذا وذاك يبتسم لزوجة هذا وهكذا، ثم تكرر هذه المناظر ليل نهار حتى يقتنع الناس بأن هذا جائز وأنه مباح وأنه لا حرمة فيه، وتركوا كتاب الله وراءهم ظهرية. ثم أنا أسألك سؤالا بالله عليك، لو أنك تمشي في الشارع فرأيت شابا فاسقا يقبل بنتا فاسقة وأنت بيدك أولادك وبناتك، ماذا تفعل؟ سوف تنهاه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لكن إن لم تستطع ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أنك ستأخذ أبنائك بعيدا عن هذا الشارع حتى لا يتأثروا بهذه المناظر المريبة. أرأيت لو قام هذا الشاب الفاسق وقال لك لو سمحت يا حاج، لو سمحت يا أستاذ، أنا هجيب هذه البنت الفاسقة وآتي إلى بيتك فأقبلها وتقبلني أمام أبنائك وزوجتك وبناتك، هل سترضى؟ أنت هتفرع اللي في رجلك وتديله فوق راسك. لكن رويدك رويدك، لقد حدث، إي والله حدث، فقد قمت بنفسك فأخذت هذا الفاسق من يدك وتلك الفاجرة من يدها ووضعتهما في مكان بارد من بيتك على منضدة عالية ليقبل الفاسق الفاسقة والماجنة الماجن على مرأى ومسمع من زوجتك وبناتك وأطفالك وأبنائك. حدث ولا لم يحدث؟ حدث. أنا أتعجب، أنا أتعجب، لو لم يكن التلفزيون حرام، أنا أتعجب من رجل يسمح لزوجته تجلس وبنته وأبنائه يجلسون وهم يشاهدون الرجل الممثل على أحدث موضة والبنت على أحدث موضة الممثلة الفاجرة الماجنة، وقبل ما تخرج ينظر المخرج إلى اللقطة، إذا كانت اللقطة مضبوطة ترجع ثاني للسوافيري، إذا كان شعرها يمين يقلبه شمال، واللقطة بجت مضبوطة يرجعه لورا، بجت مضبوطة يخلع عليها شعرها، المهم أن تأتي لقطة تعجب الجمهور أو تكون فيها إغراء وفتنة للمشاهدين، ثم يقبلها الرجل، وإذا جاءت القبلة مضبوطة مات مش مضبوطة يعيد الكاميرا مرة أخرى وثانية وثالثة لكي تكون هذه القبلات مثيرة للمشاهدين، مثيرة لشهواتهم وغرائزهم ونزواتهم، وزوجتك وابنتك وابنك وأبناؤك فلذات أكبادك الذين تجري وتتعب من أجلهم يشاهدون. بالله عليك، أيبقى في عروقك نقطة دم وزوجتك ترى الولد يقبلها يقبلها؟ وحدثني بعض الناس من الذين كانوا يشاهدون التلفاز وتاب الله عليهم أنه يعرض الآن في التلفاز أحضار، إن كان هذا صحيحا، إن كان ما ذكره لي صحيحا، صحيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اذا كان هذا صحيحا وانه يعرض احضان فعلا في التلفاز وانت تجلس بجوار زوجتك وبناتك شاهدنا هذا الامر، والله يا اخوان انا اقول اين الغيرة؟ اين الحمية؟ اين حميتك؟ اين غيرتك؟ اين دينك؟ اين خوفك من الله؟ طب لو ان هذا الممثل كان اجمل منك او كان اقوى منك فتمنت زوجتك منه شيئا، ماذا يقول موقفك؟ ماذا يقول موقفك يا من عرضت زوجتك للفتنة؟ اين غيرتك ايها العربي الادبي الابي؟ اين غيرتك ايها العربي الابي؟ اين دينك؟ اين وجدانك؟ اين خوفك من الله؟ اين انت؟ اين رجولتك؟ اين حميتك؟ ثم بنتك البريئة التي لا تعرف شيئا تجلسها امام التلفاز لتشاهد هذه المناظر الخليعة، وهي بنت مراهقة ستثار شهوتها ولا بد، فاما ان تنحرف واما ان تثبت جمرة هذه الشهوة في قلبها فتتأخر دراسيا وتضطرب نفسيا وانت السبب. وابنك المراهق الذي يشاهد هذا اما ان ينحرف واما ان يثبت جمرة الشهوة في قلبه فيضطرب جسميا ونفسيا. لماذا؟ لماذا يا اهل؟ لماذا تعرض ابنائك لهذا؟ ايها الاحباب الكرام، انا لا اوجه حديثي الى كل الناس، انما اوجه حديثي الى المسلمين، الى الغيورين، الى المؤمنين. يقول بعضهم طب خلاص يا عم الشيخ انت زودتها في احنا هنكسل على المسرحيات والمسلسلات والافلام وتسمعوا ايه؟ قالوا نسمع الاعلانات. الاعلانات لقد حدثني من اثق به ان الاعلانات لا يخلو اعلان منها من امرأة، صحيح؟ لكي يكون جاذبا للسلعة فيحرم عليك ان تنظر الى المرء لو كانت كاشفة الوجه، اما لو كانت كاشفة شعرها وثيقانها وغير ذلك فيحرم ويحرم ويحرم. يقول طب ونكسر على الاعلانات لما تسمعي. قال نشاهد الملك والمصارعة والفلكية، اظن دي ما فيهاش حاجة مصارعة. ايه المصارعة في ايه؟ المصارعة عبارة عن رجل ضخم ضخم الجسم كأنه البغل اكرمكم الله، يدخل في الحلبة عاريا الا قطعة من القماش تواري سواته المغلظة وقد تجسمها اكرمكم الله. هذا الرجل الذي لا يجوز لك كرجل ان تنظر اليه الى عورتي واثقالي، فبتشاهد وزوجتك وابنتك يشاهدان. انت كرجل لا يجوز لك ان تنظر، فهل يجوز للنساء ان ينظر؟ ثم ينزل رجل اخر في قبالته كأنه الجاموس اكرمكم الله، يعرفونه لان هؤلاء القوم اعمالهم العلف والطعام والشراب، ثم ينزل في قبالته فيرفعه ويضربه بالارض فيقع، فتكون زوجتك تنظر اليه فتراه سمينا ثقيلا بدينا وتنظر اليك شفت مسلوع صفيق رفيع، فتقول لك ايه؟ ايوه ده هو ده الرجل، هو ده الرجل، نعم انه الرجل، انه الرجل. انت لو كنت رجلا حقيقيا ما عرضت زوجتك لهذه المناظر الخليعة، لو كنت رجلا مؤمنا تؤمن بالله واليوم الاخر ما عرضت زوجتك للفتنة. هذه الملاكمة. واحد يقول طب خلاص بلاش الملاكمة، احنا بس هنشاهد النشرة، نشرة الاخبار، ثم نقاش حاجة نشرة الاخبار. نشرة الاخبار اكرمك الله يقرأها رجل وامرأة، رجل يقرأ صفحة وامرأة تقرأ صفحتين، هذا ما يطلبه المستمعون. وانت كرجل لا يجوز لك ان تنظر الى وجه امرأة، لان الله يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وزوجتك يحرم عليها ان تنظر الى الرجال، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم. فتأتي المرأة التي تقرأ النشرة في احسن زينتها كأنها عروس تزف الى زوجها، فيحرم عليك اولا ان تنظر اليه، ثانيا قد تكون هذه المرأة صليبية ترفع شعار الصليب في دولة الإسلام فتلبس صليبا في صدرها فترتكب اثنين ومحرمتين ومحرمين. المحرم الأول حرمة النظر إلى المرأة. المحرم الثاني إقرارك للصليب الذي رفع في دولة الإسلام. ثم نشرة الأخبار فيها لقطات من دول الكفر فيها تبرج وفسوق وعصيان. فيحرم عليك أن تشاهد الأخبار في التلفزيون. واحد يقول خلاص ما عدت حاجة يعني. وما نسمع الأخبار في الراديو الجرائد السيارة أو غير ذلك. لم يبقى لنا في التلفزيون إلا الكرة. أظن الكرة دي ما فيهاش حاجة. إحنا نشاهد الكرة فقط. الكرة فقط. أقول الكرة فيها ثلاثة معاصي. صل على رسول الله. المعصية الأولى يحرم عليك أن تنظر إلى أسفاد اللاعبين. هذا واحد. يبقى يجوز لك أنك تبص للجنبة. يحرم عليك أن تنظر إلى أسفاد اللاعبين. لأنه لا يجوز لك أن تنظر إلى عورة المسلم. المعصية الثانية أن الكرة تضييع للوقت. هذا يقول يعني تضييع للوقت. انت عارف تعريف الكرة يعني تعريف الكرة؟ ما هي الكرة؟ الكرة هي مجموعة من الشباب يجرون حول جلد منفوخ. الكرة تعريفها مرة أخرى مجموعة من الشباب يجرون خلف جلد منفوخ. شيء بالكرة؟ ما لا بأس يجروا خلف جلد منفوخ ما فيش مانع. يركلونه بأقدامه فإذا لمسها أحدهم بيده بس وقف اللعب. غلط رجل أخطأ في البخاري وقف اللعب. لابد أن يأخذ جزاءه. إيه جزاء؟ ضرب الجزاء. الكل يبعد واحد يقف في الجنة ويضرب. ثم لعبة أخرى تضرب بالأيدي فإذا ضربها بالرد بس وقف أخطأ في البخاري ثاني ضرب الجزاء أخرى. طيب لا بأس الكرة. الكرة لعبة مباحة مفتحة. الأولاد يلعبوا في الشارع يلعبوا مع بعض لا بأس بشرط ألا تضيع أوقاتهم وألا يظهرون أفخاذهم. لكن السؤال الآن أنت كرجل مؤمن مكلف بمسؤولية وعمرك معدود عليك لا أقول بالساعات ولا بالسنين ولا بالأيام ولا بالأسابيع معدود عليك بالأنفاس. فالعمر أنفاس معدودة في أماكن محدودة. حينما قال الملك يا رب كم عمره كم أجله كم رزقه فقال عمره مثلا 100 مليون نفر. تبدأ أنفاسك فتناقص شيئا فشيئا حتى يقال بيك 10 أنفاس 9 7 3 2 باقي نفس واحد تنفسته لم يبق لك شيء فتموت. فكل نفس أضعته في غير طاعة الله فأنت خاسر. فكيف بساعة ونصف تشاهد فيها هذا المت يضيع من عمرك عشان تشاهد جماعة بجروا حول جلد منفوخ؟ ايه القضية؟ ثم ان هذا الجلد المنفوخ قد يكون افضل في قلبك من الوقوف بين يدي الله. جاء وقت الصلاة والجماعة بيلعبوا الجلد المنفوخ. بالله عليك أيما أهون عليك تضيع الصلاة ولا تضيع جهون في الجلد المنفوخ؟ إن الواقع المشاهد من آلاف من المشاهدين الذين يكونون في النوادي والذين يكونون حول التلفاز في وقت الصلاة لهو الجواب على هذا السؤال. نحو جاءنا هذا الخبر الآن يقول فضيلة الشيخ الأمر الأكبر من ذلك في الكرة أن المذيع للمباراة من النساء. ويقول وأقسم بالله سمعتها بأم أذني ولا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة تذيع النشرة أو تذيع الكرة وتجري في وسط اللاعبين. على كل حال نحن نقول إنما الأمم الأخلاق فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأمر الثاني تضيع الوقت في الكرة. الأمر الثالث الولاء والبراء لغير الله. واحد بيحب الأهل، يحب الزمالك، يحب الإسماعيلي، يحب المنصورة. المنصورة لها نادي اسم المنصورة، ها؟ كانت بتلعب النهاردة؟ ماشي. يحب نادي من النوادي. طب ماشي، لماذا تحبهم؟ لماذا تحب هذا النادي؟ أهو يقيم الليل؟ أهو يحفظ البخاري؟ أهو فتح القسطنطينية؟ فتح القدس دعاة إلى الله؟ قام أصحاب هذا النادي فتصدقوا بكل أموالهم لله؟ لماذا تحبهم؟ عشان بيلعبوا حلو. وقد يكون هذا النادي معظمهم من شربة الخمور وهم لا يصلون. يجي واحد يتفلسف يقول لك لا أنا لا أحب نادي ولا شيء من هذا القبيل، أنا بشجع اللاعب الحلو، اللعبة الحلوة. طب ما فيش في الكرة لعبة حلوة خالص. يقول الساد أنا أحب اللاعب الفلاني من الإسماعيلي أو من الأهلي أو من الزمالك، لاعب ممتاز أحبه ويموت فيه ويكتب اسمه كمان على محلات. وقد يكون هذا اللاعب لا يصلي، وقد يكون هذا اللاعب شاربا للخمر، بل قد يكون هذا اللاعب كافرا بيحب مارادونا. حب مارادونا؟ طب مارادونا كافر، واللاعب الإيطالي ده اسمه ماردينو باجيو. كفار، كفار يلعبون وهو يحب هذا الكافر ويموت فيه. يقول له يا عم هذا كافر نصراني يهودي. يقول لك ماليش دعوه بديانته، انا بحبه عشان لعبه. طب انت بتحبه عشان لعبه؟ نعم، وبموت فيه. ابشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب يوم القيامه. يحشر المرء مع من احب يوم القيامه. ماذا بقي في التلفاز يا شيخ؟ احنا ان شاء الله جايبين التلفزيون هنكفله خالص، هنسمع فيه القرآن الكريم. والشيخ الشعراوي والعلم والجن. القرآن الكريم اكرمكم الله كالآتي: تأتي مذيعة متبرجة سافرة داعرة عاهرة وتيجي تقول سيداتي سادتي، تبدأ بال ها؟ لا قرآن الصم في قرآن تحت. ونفتتح بالقرآن الكريم ومع فضيلة الشيخ مع آيات من الذكر الحكيم. قول يا فضيلة الشيخ آيات من الذكر. فيبدأ فضيلة الشيخ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية. خلاص خلاص فضيلة الشيخ، تكلمنا فضيلة الشيخ، مع السلامة، ورينا عرض الساعة. والآن مع هذا المسلسل شوف هذا الرجل الذي قال الذي سمع كل المؤمنين يغض من أبصارهم هو نفس الرجل الذي يبحلق في النساء الكاسيات العاريات، ونفس المرأة التي قدمت هذا القول، ونفس الجهاز الذي قال كل للمؤمنين يغضوا جاء بهذه الصور العارية لتعرض عليهم. ما هذا التناقض؟ إنهم في صمت الشخصية. وبعدين في الآخر يقول لك والآن مع قرآن الختام. أنت قبل فتح يعني بعد سهرة طويلة قبل والآن مع قرآن الختام 10 دقائق. فيأتي الرجل يقول لك اكتب بقى التلفزيون، يقول لك التلفزيون بقى السابع ساعات هينحرق، اكتب بقى اكتب صح؟ طيب اكتب. ولما تيجي تقول التلفزيون يقول لك انا بتفرج على القرآن الكريم في التلفزيون. انت شارك، خليك صادق مع نفسك، هل اشتريت التلفاز من اجل القرآن الكريم؟ طيب يا عم الحاج عندك إذاعة القرآن الكريم فيها ترتيب ليلة نهار 24 ساعة. كمان حديث الروح شلوه. نعم. باقي الشيخ الشعراوي وحديث الروح والعالم الحيوان وغير ذلك. نقول مثلا لو ان هذا التلفزيون فيه في الاسبوع 10 ساعات مباحة، رغم انها مش مباحة، لان حديث الروح بتجي امرأة متبرجة تقدمه وانت يحرم عليك ان تنظر اليه، وبعدين موسيقى قبله وموسيقى بعده يحرم عليك سماع الموسيقى، يعني امر محرم في وسط الامور الحلال. نفرض انه حرام حلال 10 ساعات من الحلال اسبوعية مع 140 ساعة يبثها التلفزيون اسبوعيا من الحرام. يقول العلماء عشان يشوفوا حكم التلفزيون عشان نقوم نروح، العلماء بيقولوا ايه، لو اختلطت قطعة من اللحم المذكى بقطعة من اللحم الميتة تحرم القطعة ساعة، صح؟ اللي ممكن تتناول ده تتناول حرام. اما اذا اختلطت قطعة من اللحم الحرام قطعة من اللحم اختلطت قطعة من اللحم الحلال بعشر قطع من اللحم الحرام حرم بالثلث، حرم بالاجماع، فما بالكم بجهاز 10 ساعات حلال لو كانت حلالا يعني ب140 ساعة من الحرام. ولذلك قال العلماء يحرم على المسلم اليوم ان يقتني جهاز التلفزيون في بيته. واحد يقول لك لا، طب اسمح كده. يقول دكتور عبد الله ناصر علوان لهذه الاعتبارات كان اقتناء الجهاز التلفزيوني محرما لما يصاحب هذه البرامج الترفيهية من معازف وموسيقى وغناء ماجن وراقصات فاجرات وغير ذلك. هذا الامر قاله الشيخ رحمه الله قبل ان يموت، والشيخ مات من 7 سنوات، فما ادري لو رأى التلفزيون اليوم ماذا سيقول. فالتلفزيون الان محرم، واحد يقول انا عارف انه محرم، لكن انا لو ما جبتش التلفزيون لاولادي هيروح يتفرجوا عند الجيران؟ اقول له لا يجوز ان تحتج بهذه الحجة الضاحدة، لان التلفزيون منكر ولا يجوز تغيير المنكر بالمنكر. والامر الثاني، لو فرضنا ان عند جيرانك بيشربوهم بيسقوا ابنائهم خمر، هل ستشتري لابنائك خمرا يشربوه في البيت حتى لا يهربوا فيشربوا عند الجيران؟ فهذا يقوله مسلم او عاقل؟ لا يجوز، لا يجوز يا اخي المسلم. ولذلك يحرم على كل مسلم ان يقتني جهاز التلفزيون في بيته. واحد يقول ماشي انا ممكن اطلع التلفزيون، بس لا مؤاخذة يعني الولية مش هترضى. هنا تظهر رجولتك، هنا تعلم انك انت الرجل الذي ينبغي ان تفهمها بالراحة وباللين بان هذا الجهاز محرم وان اقتناؤه محرم. واسمع هذه القصة، قصة حصلت في السعودية. اثنين ملتزمين، اثنين شباب ملتزمين، احد هؤلاء الشباب احد هذين الشابين ألح عليه أهله وأبناؤه أن يشتري لهم بهذا، فنصحه هذا الشاب الثاني، ومر بعد الإلحاح الكثير قام فاشترى لهم بهذا التلفزيون، ثم مات بعد شهر، وإذا بصديقه يراه في النوم في الرؤيا، يقول له اذهب إلى بيتي فأخرج هذا الجهاز من بيتي، فإني والله أعذب به في قبري. قال فقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونمت. قال فجاءني ثانية وركلني برجله وقال اسألك فيما بيني وبينك من الصداقة ان تذهب الى ابنائي فتخرج هذا الجهاز من البيت فانني اعذب به في قبري. قال فذهبت في الصباح وذهبت الى ابنائي وقلت يا ابنائي هل تريدون شيئا؟ قالوا لا جزاك الله خيرا، ولما رأوني بكوا لانهم تذكروا اباهم. فقلت لهم ارأيتم لو ان اباكم قد طلب منكم شيئا غاليا؟ قالوا اي شيء هذا؟ نلبيه. قال فقلت لهم الذي حدث الليلة كذا وكذا. قال فقام اكبرهم بالمعول يعني بالفأس فحطم هذا الجهاز حتى انهاه. قال فرأيته بعدها بليال يأتيني في المنام يقول اراحك الله كما ارحتك. جزاك الله خيرا. هذا الأخ يقسم بالله أن والده بعد وفاته جاءه في المنام يقول له إن أشد شيء علينا في القبر هو مشاهدة التلفزيون والحديث في أعراض الناس. أقول أيها الأحباب الكرام، فينبغي للأخت المسلمة أن تعين زوجها على إخراج هذا الجهاز من البيت، وينبغي للأخ المسلم أن يعين زوجته على إخراج هذا الجهاز من البيت.